بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 94 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وهذا الحديث متفق عليه، ولكن قوله وتلا قوله تعالى هذه ليست في الصحيحين، وإنما في مسلم، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري، هكذا في مسلم. أما في البخاري فقراءة الآية مباشرة. وهذا الحديث قد ورد أيضا عن غير أنس بمعناه، جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله قال: وأقم الصلاة لذكري. رواه مسلم برقم 682. وجاء أيضا عن أبي قتادة الحارث بن ربعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإن كان الغد فليصليها عند وقتها. رواه مسلم برقم 684. وأيضا جاء عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. رواه البزار في مسنده برقم 3694، وإسناده صحيح. وأيضا في الباب عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها حين يذكرها من الغد للوقت. رواه أحمد في مسنده برقم 19743، وإسناده ضعيف. فيه بشر ابن حرب الأزدي قال الحافظ في التقريب: صدوق فيه لين، أي ضعيف. إذا رأيت الحافظ ابن حجر يقول هذا اللفظ فهو يعني أن هذا الراوي ضعيف، يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن من فرد به فالحديث ضعيف. وأنت في مرحلة تعلم البحث والتحقيق سيكون مما تتعلمه أن الحديث الحسن هو ما وجد في إسناده راو يقال له صدوق، فربما تأتي إلى مثل هذا اللفظ في التقريب: صدوق فيه لين، فتقول حديث حسن. انتبه، انظر إلى العبارة كاملة. إن قال في الراوي صدوق، نعم هو حسن الحديث، لكن لو زاد كثير الخطأ هذا معناه ضعيف. لو قال صدوق فيه لين معناه ضعيف، صدوق كثير الوهم معناه ضعيف، هذه كلها ألفاظ تفيد الضعف. لكن لو قال صدوق وفيه وهم لا يزال حسن الحديث، لو قال صدوق كثير الوهم معناه ضعيف، صدوق وقد يخطئ معناه حسن الحديث. أنا أكرر عليكم: اقرأوا وأديم النظر في كتاب ضوابط الجرح والتعديل، هذا الكتاب ستزداد مكنة وقوة إن قرأته، لأنه يعتني ببيان عبارات العلماء في مثل هذه المسألة. نعم، حديث سمرة هذا ضعيف بذاته، وهو صحيح لغيره بمجموع ما ورد في الباب من أحاديث. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم الصلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ وهو فيها، فإذا فرغ منها صلى التي نسي. رواه الدارقطني برقم 1543، وإسناده ضعيف فيه مجاهيل، ويشهد لأصله فحسب أحاديث الباب. أصله اللفظ الذي فيه إذا نسي أحدكم الصلاة، أصله صحيح الذي فيه أن من نسي الصلاة يصليها حين يذكرها، أما بقية الألفاظ فهي ضعيفة. إذن هذه 6 أحاديث في الباب، أولها حديث أنس، وحديث أنس في الصحيحين، ثانيها حديث أبي هريرة، ثالثها حديث أبي قتادة في مسلم، رابعها حديث أبي بكرة في مسند البزار، خامسها حديث سمرة بن جندب وهو ضعيف لكنه بمجموع ما في الباب يتقوى، سادسها حديث ابن عباس وهو ضعيف، إلا أن أصله الذي فيه أن من نسي الصلاة فوقتها حين يذكرها يشهد لهذا مجموع ما في الباب. وأما الزيادات التي فيها فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ وهو فيها إلى آخر الحديث، هذه زيادات ضعيفة. ما يتعلق بترجمة أنس بن مالك قد تقدمت، ذكرناها في دروس سابقة. وأما معنى الحديث إجمالا، من نسي صلاة، والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم، وهل هناك فرق بين السهو والنسيان والغفلة؟ قال السفاريني رحمه الله في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام المجلد الثاني صفحة 466، اعلم أن السهو والنسيان والغفلة ألفاظ متقاربة معناها ذهول القلب عن معلوم، انتهى. يعني كلها ألفاظ بمعنى واحد، هذا التعريف من حيث اللغة. وأما من حيث الإصطلاح فقد تكون الغفلة ليست بمعنى النسيان والسهو، تكون بمعنى البعد عن الله والإعراض، لكن هذا التعريف من حيث اللغة، السهو والنسيان والغفلة بمعنى واحد، فأنت تقول سهوت في أمر كذا وكذا، وأنت تريد أنك نسيته، وتقول غفلت عنك، وأنت تريد بهذا أنك نسيت غفلت عن فلان. لكن من حيث الشرع فقد تأتي الغفلة بمعنى الإعراض والبعد عن الله، أولئك هم الغافلون، وهذا التعبير كثير في القرآن. وقوله من نسي صلاة، المراد بالصلاة من حيث الأصل الفريضة، الصلوات الخمس، إما أن ينسى بعضها وإما أن ينساها كلها، وليس هذا بنقص ولا يدل على أن هذا الناس للصلاة ممن لا عناية له بفرائض الله، فقد تطرأ الغفلة التي بمعنى السهو والنسيان لغير ما قصد. وقد جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وهل يدخل في هذا النوافل؟ إذا نسي قيام الليل، نسي صلاة الوتر، نسي صلاة الضحى، نسي السنن الآكدة، نعم يدخل في هذا الحديث على ما سيأتي بيانه وتفصيله في المسائل إن شاء الله. وقوله فليصليها، وهل هذا الأمر يدل على الفور أم على التراخي؟ بمجرد أن يذكر فورا يبادر بصلاة ما نسيه، أم أنه على التراخي لا يشترط في نفس الوقت؟ هذه مسألة خلافية على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، وهو قول الجمهور أنه على الفور. ظاهر الحديث يدل على أن المبادرة بصلاة ما نسي يكون على الفور، هذا الذي يقتضيه الحديث. فقوله إذا ذكرها يدل على الفور، وكذلك قوله فليصليها. وقوله لا كفارة لها إلا ذلك، المراد أنه ليس كغيره من بعض العبادات التي إن حصل له فيها عجز أو ما إلى ذلك لجأ إلى الكفارات التي هي بمعنى العتق والصيام أو الصدقة، وإنما يبادر بتأدية الصلاة. ما هناك كفارة بحيث أنه من نسي هذه الصلاة إما أنه يكفر ذلك بعتق رقبة أو بصيام أو بصدقة، ما هناك إلا أن يصلي هذه الصلاة التي هي الفريضة، هذا الأمر في حق الفريضة، لكن يدخل ويلحق ما يتعلق بالنوافل استحبابا، أما الفرائض فوجوبا، لا كفارة له إلا أن يؤدي تلك الصلاة. وهل هناك مع تأديته لهذه الصلاة كفارة بحيث أنه يلزم بصدقة أو بعتق أو بصيام؟ الجواب لا، قال لا كفارة له إلا ذلك، أي إلا أن يؤدي هذا الفرض الذي نسيه، ولو نسي أكثر من فرض يلزمه أن يأتي بتلك الفروض كاملة، ولو نسي أكثر من 5 فروض هل يجب أيضا أن يؤدي ما نسيه من الصلوات كاملة؟ نعم، هذا قول عامة العلماء على ما سيأتي بيانه، فبعضهم خالف فقال إن نسي أكثر من 5 صلوات فلا يلزمه أن يأتي بغير 5، وهذا ليس عليه دليل، فالحديث مطلق وعام وليس هناك تقييد، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، مما يدل على أنه لا تحديد لأقل ما ينسى وأكثر ما ينسى، والحديث مما يدل على أنه يأتي بما نسيه بالترتيب، وهذا سيأتي معنا في مسائل أحاديث الباب إن شاء الله. نعم، وقولها أيضا لا كفارة له إلا ذلك، إلا أن يأتي بما نسي وجوبا وفرضا، فالصلاة من فرائض الدين فلا يعذر، ويستدل بقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فيقول أنا معذور ولا يلزمني تأدية الصلاة، يلزمني التوبة والاستغفار ولا يلزم أن أصلي هذه الصلاة التي نسيتها، هذا لم يقل به أحد من العلماء، وليس هو بملزم بالتوبة والاستغفار، وإنما هذا في حق من تعمد يرفع عنه الإثم. وقوله وأقم الصلاة لذكري، لأهل العلم في تفسير هذه الآية أقوال، منهم من قال معناها أقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها، قال بهذا القول مجاهد، وقال مقاتل إذا تركت صلاة ثم ذكرتها فأقمها، وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه سياق الحديث، أقم الصلاة لذكري أي إذا نسيت صلاة وتذكرت فبادر بتأدية تلك الصلاة التي نسيتها، هذا هو معنى الآية، ولا مانع أن تحمل على ما ذكره مجاهد، أقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها، فهو أقام الصلاة عند أن تذكر، وأيضا حصل له ذكر لله سبحانه وتعالى فيها. وقوله في الرواية الأخرى من نسي صلاة أو نام عنها، كذلك النوم الذي من غير إرادة وتعمد وإهمال، من غير تعمد الإهمال والتهاون والتكاسل، هذا هو المراد بالنوم، أما أن يعمل بأسباب الاسترسال بالنوم ويداوم على ذلك فلا يشمله الحديث، بل هو آثم، مثال ذلك كمن يسهر وهو يعلم من نفسه أنه سينام عن صلاة الفجر، هذا آثم يجب أن يؤدي الصلاة لكنه مفرط وهو آثم، آثم بتأخير الصلاة، والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وآثم بعدم تأدية الصلاة في جماعة وهي من الواجبات، وهو مهمل لفرائض الله سبحانه وتعالى، فهو آثم إن كان متساهلا في هذا الباب. أما إن كان عن غير تعمد وكان في بعض الأحيان من غير ما تفريط ولا إهمال، فهذا لا يأثم، بمجرد أن يستيقظ يصلي. وكذلك مما هو من الإهمال، يؤذن المؤذن وهو يعلم أن الصلاة ستقام في الوقت قريب ما بين الأذان والإقامة، فهو ينام ففرط في الصلاة إلى أن استيقظ بعد أن صلى الناس، هذا آثم ويؤدي الفريضة. لكن إذا نام عن أي صلاة وليس هذا ديدنه مع رغبته وحبه للسباق إلى الجماعة، لكن فاتته لغير ما تساهل، فهذا يؤدي الصلاة في وقتها ولا يأثم. وينبغي على المسلم أن يحرص وينتبه على فريضة الصلاة، وأن يكون له عناية وله إقبال وله سباق وله إجلال ومحبة وتعظيم لقدر الصلاة. جاء في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. هكذا هو حال الصلاة في قلوب المؤمنين، في قلوب المفلحين، حي على الصلاة حي على الفلاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالمعظم لقدر الصلاة لا يهمل، فهو لا يقدم شيء من أمور الدنيا وملذاتها. إذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ترك الرقاد والنوم والكسل والخمول وبادر، ومن هنا يكتب له من الأجور الشيء الكثير. فمثلا في صلاة الفجر إن أذن المؤذن فاستيقظ، فإنه يكبت الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، فإن هو استيقظ وذكر الله ثم قال انحلت عقدة، فتنحل العقد كلها بمجرد أن يخرج ويصلي. ومن الإهمال والتساهل والتفريط عند كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام، أنهم لا يبادرون لتأدية الصلاة مباشرة مع الإمام، يدركون تكبيرة الإحرام ويدركون الصف الأول، حال الكثير إلا من رحم الله، حال بعض طلاب العلم في تهاون وتكاسل، وهذا يفقد الهيبة في قلوب العوام لما يرون طلاب العلم لا يخرجون إلا وقد ركع الإمام وقد كبر الإمام، ثم هذا يخرج من بيته وهذا يركب سيارته وهذا يأتي بدراجته النارية وهذا لا يخرج إلى دورة المياه إلا بعد أن تقام الصلاة، وهذا لا يستيقظ من النوم إلا إذا أقيمت الصلاة فيدرك بعض الركعات أو يدرك السلام أو يصلي جماعة ثانية. ما هذا بوصف حميد لطالب العلم الذي يعمل بالعلم؟ فهو يحفظ أدلة فضل صلاة الجماعة، يحفظ أدلة فضل السباق في الطاعة، يحفظ أدلة فضل التأمين وإدراك الإمام في التأمين. كم سيجمع الإنسان من أجور لو بادر للصلاة في أول وقتها، لو عظمها في قلبه وكان لها التوقير في نفسه، لا وجد حياء من الله وهو طالب علم وحافظ للقرآن وداعي إلى الله أن يتشبه بالعوام. يؤذن المؤذن وهو في الأسواق، تقام الصلاة وهو لا يزال خارج المسجد، وهو يخرج من بيته لا يأتي إلا وقد أمن الإمام، كم تفوته من فضائل. يفوته الصف الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فضل عظيم غير معروف ولا محدد، فضل عظيم للصف الأول. ومن الغفلة التي تحصل لبعض طلاب العلم فضلا عن العوام أن المؤذن يؤذن فلا يردد خلفه التأذين، هذا مع جواله وهذا مشغول في مواقع التواصل الاجتماعي وفي محادثات، وهذا مع صاحبه، وهذا يقرأ كتابا مجتهد، وهذا يقرأ قرآنا، وهذا وجد له صاحبا يتكلم معه، وأشغلهم الشيطان عن ترداد الأذان ومتابعة المؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وهل هناك فضل إذا ردد الأذان؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت خطاياه، أو قال غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم يفوت الكثير من طلاب العلم. هذا ما يتعلق بالأذان. أيضا ما يتعلق مما يحرم إذا لم يبادر إلى الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام، يفوته الصف الأول، وقد ذكرنا لكم فضله، بعض ما ورد من فضائله. وهكذا تفوته تكبيرة الإحرام. وعلى تحسين الحديث الذي يحسنه الإمام الألباني، بعضهم يرى أنه موقوف له حكم الرفع. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. حديث عظيم. هذا الفضل يفوت بعض طلاب العلم، وربما كبر الإمام وهو لا يزال في الشارع أو في بيته، يخرج فيصلي آخر الصف. هذا ما هو من العمل بالعلم. هذه نصيحة مهمة نحتاجها جميعا: إذا أذن المؤذن لا تهمل، اترك كل شيء، حتى وأنت في السوق ادخل المسجد، وأنت في بيتك اخرج إلى المسجد. أما أن تأتي وقد كبر الإمام وقد صلى الناس تدرك بعض الجماعة، يفوتك خير عظيم. قلنا يفوتك متابعة المؤذن، مما يفوتك النوافل. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فضل عظيم. فأنا يحصل عليه من إذا أقيمت الصلاة وهو لا يزال يمشي إلى المسجد فاته هذا الخير. ثم أيضا ربما فاتته تكبيرة الإحرام فأدرك الإمام راكعا، وتكبيرة الإحرام سمعتم ما جاء في فضلها. وبعضهم، وهذا كثير، يهمل ولا يفطن لمسألة مهمة فيها فضل عظيم، وهو أن يدرك التأمين مع الإمام. هذا للأسف قد صار أمر يكاد أن يكون مهجورا في أوساط بعض طلاب العلم، فضلا عن العوام، نحن نتحدث عن طلاب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن بعضهم ما يدخل إلا والإمام قريب يركع، إلا وقد انتهى من التأمين وقد شرع في سورة وربما كانت طويلة، فهو يأتي وهو في وسط تلك السورة. هذا يحصل في مراكز العلم لمن يسكن في البيوت من أصحاب العوائل. وأما بعض العزاب الذين يسكنون في المراكز في المساجد أيضا يحصل منهم هذا الإهمال، فبعضهم ربما نام إلى أن تقام الصلاة ثم يخرج، أو يؤذن المؤذن فلا يبادر إلى الوضوء وما إلى ذلك، يخرج يتوضأ أو يتحدث، أو يبقى مع صاحبه يتحدثان إلى أن يؤمن الإمام وينتهي المأمومون من التأمين، فاته خير عظيم. نحن أحق بتطبيق مثل هذه الفضائل، والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين ابتداء من الصحابة ومن بعدهم كان لهم حرص وسباق وجد واجتهاد على الصف الأول وعلى تكبيرة الإحرام وعلى التأمين، بل كان بعضهم يستحي أن يأتي وقد صلى الناس. وهذا مروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، أفادني عبد الله أن زيد بن ثابت أتى المسجد يوم الجمعة فلقي الناس منصرفين، فدخل دارا فصلى فيها، فقيل له: هل لا أتيت المسجد؟ قال: إن من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. الآن بعضهم يمشي والكتب عن يمينه وعن شماله، والحقيبة طالب علم، داعي إلى الله، خطيب، حافظ للقرآن، وهو مهمل لتكبيرة الإحرام فضلا عن الصف الأول. أما مسألة الصف الأول فهذا لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، من يرابط على الصف الأول أو ينتظر الصلاة إلى أن تأتي الصلاة الأخرى فذلكم الرباط فذلكم الرباط. للأسف تحصل الغفلة في هذا الباب كثيرا، ولهذا يحتاج أن ينصح بعضنا بعضا وأن يذكر بعضنا بعضا بمثل هذه الفضائل. فأنا أعتبر طالب العلم الذي تفوته تكبيرة الإحرام وهو ديدنه يخرج من منزله بعد أن تقام الصلاة فيأتي وقد أمن الإمام وقد كبر الإمام وهو في نصف السورة، هذا ما هو عابد لله سبحانه وتعالى في خلواته. صاحب العبادة في الخلوات هو من يجتهد ويحرص على السباق إلى تأدية الفرائض، فهو مبادر. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وهذا يشمل المبادرة في أول الوقت والسباق والحرص. أما أن يأتي وقد حفزه النفس، بعضهم يجري يريد أن يدرك الركعة، ما الذي جعلك بهذا الحال وأنت في فسحة؟ بحمد الله ما عندنا أعمال ولا تجارات ولا عندنا صناعات ولا عندنا دوامات، فما الذي يمنعنا أن نسابق ونحرص على الصفوف الأول ونحرص أقل الأحوال على الدخول إلى المسجد بعد الأذان مباشرة، نصلي السنن وما كتب الله ثم ندعو بين الأذان والإقامة، ثم إن كان هناك وقت قرأنا القرآن، هذا هو الذي على خير. فنصيحة من كان في الأسواق أو من كان في بيته أو من كان في عمله ومتجره، للعوام ولطلاب العلم، لكل مسلم، إذا أذن المؤذن عظم قدر الصلاة، بادر. كان في هذه الصلاة تعظيم وقدر عظيم في قلوب السلف الصالح. قال سعيد بن المسيب: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة، أو قال 50 سنة. وكذلك مروي هذا عن الأعمش: لم تفته تكبيرة الإحرام منذ 60 أو قال 50 سنة. تكبيرة الإحرام يا طلاب العلم، نحن الآن تكبيرة الإحرام وخاصة عند المتأهلين أو عند العزاب الذين يسكنون مع أهاليهم أو عند بعض العزاب الذي ينام تكاد أن تكون مهجورة. هذه العبادة والقربة العظيمة، السباق إلى الطاعات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، كيف تستبق لهذه الأعمال إلا بمثل هذه الطاعات والقربات؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فانتبه واحرص وجد واجتهد في تأدية الصلاة في أوقاتها، وحافظ على كل الفضائل التي هي من شأن الصلاة، ابتداء من الوضوء، ابتداء من أن تقول مثل ما يقول المؤذن، ثم النوافل، ثم الجلوس في المسجد، ثم السباق على الصف الأول، ثم الدعاء بين الأذان والإقامة، ثم إدراك تكبيرة الإحرام والتأمين وما إلى ذلك. وأما إن فرط طالب العلم فهذا مع كونه نقص في حقه، وهو لا يدل على طالب علم عنده خشية وتعظيم لله سبحانه وتعالى، هو أيضا مما يسقطه من أعين الناس والعوام. فالعامي لما يرى طالب علم محافظ للقرآن وداعي إلى الله ديدنه على الدوام ومستمر، لا يأتي إلا في الصفوف الأخيرة، لا يأتي إلا بعد تكبيرة الإحرام، إلا وقد ركع الإمام، إلا وقد صلى الإمام بعض الركعات، أو يأتي ويصلي جماعة ثانية، هذا نقص، وهذا يسبب انقباضا من العوام تجاهه. فإذا أراد أن يقيم دعوة لا تقوم له قائمة. فكم من طالب علم زهد الناس به وبعلمه مع ما يحمله من الخير، وقد اشتهر في أوساط الناس أنه ممن لا يحافظ على صلاة الجماعة، أو ممن يؤخر الصلاة، أو ممن لا يدرك إلا بعض الركعات، أو ممن ديدنه صلاة الجماعة الثانية. وقد جاءني قبل أيام أحد العوام الفضلاء الطيبين الذين يحبون طلاب العلم ويحبون دعوة أهل السنة، فشكى لي هذا الأمر. قال: نحن نحب طلاب العلم، ذاك الشايب يدرس معنا بعض الأحيان، الشاهد قال: نحن نحب طلاب العلم ونجلهم، لكن كثير من طلاب العلم الذين يصلون في المساجد غير المركز أو ممن يصلي في المركز لا يخرجون بعد الأذان مباشرة، وإنما إذا أقيمت الصلاة أو إذا قد صلى الإمام أكثر الركعات، وهذا صار أمر مستمر مما جعل العوام ينظرون إلى هذا الأمر بتعجب، فبعضهم على الدوام ومستمر معه هذا الأمر، خاصة في المساجد التي يصلي فيها بعض طلاب العلم غير هذا المركز. وأنا قد رأيت هذا الأمر ولاحظته، ما إن تسلم إلا وتنظر هذا يقوم ويأتي بركعات، وهذا يصلي جماعة ثانية، والعوام في هذه البلاد فعلا يعظمون الصلاة ويسابقون على تأديتها، يغلقون المحلات، يتركون الأعمال، لا يمكن أن يبيع ويشتري وقد أذن المؤذن، أو إذا أقيمت الصلاة هذا الذي هو ما عنده مثلا سباق إلى الدخول إلى المسجد وقت الأذان. فإذا العوام صاروا يعظمون قدر الصلاة أفضل من طلاب العلم، هذا نقص كبير. فنصيحة أن من رأى من طلاب العلم من هذا حاله ينصح له، هذا يشوه بطلاب العلم، يشوه بالدعاة حتى في المراكز غير هذا المكان، ممن قد عشنا في بعض المراكز بعض الأوقات وسكننا، هذا الأمر يتكرر، والمشكلة أن بعضهم هو بعينه من يكرر هذا الأمر، لا نقول هذا يتكرر من أناس مختلفين أو هذا يحصل من أناس مختلفين في بعض الأحيان، وإنما بعضهم بعينه يتكرر منه هذا الأمر، هذا لا يعمل بعلمه. وخذوها معلومة، من عنده قصور في قيام الليل في النوافل القبلية والبعدية للصلوات السنن الآكدة في صلاة الوتر، من عنده إهمال في ورده من القرآن، هذا هو الذي تحصل منه مثل هذه الهفوات، من عنده إهمال في الاستغفار والتوبة وكثرة التوبة واللجوء لله في الدعاء وما إلى ذلك، هذا تحصل منه مثل هذه الأمور ويحصل له مثل هذا التقصير، نسأل الله العافية، وكلنا ذلك المقصر، لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه تعليقة أراها مهمة، وأرى أنه ينبغي على المشايخ في المراكز أو طلاب العلم الذين يسكنون في أماكن متجاورين أن يتبادلوا مثل هذه النصائح، وأن يوصي بعضهم بعضا بالسباق إلى المسجد. مثل هذه النصائح نحتاجها، ما هو فقط نجمع علم وحفظ أحاديث وحفظ مسائل وفهم دروس، نحن بحاجة إلى أن نعالج قلوبنا، ما نطلب العلم ونتفقه في الدين إلا لنطبق. كم تمر معنا من أحاديث فيها مثل هذه الفضائل، إن لم نجعلها واقعا معايشا في حياتنا ونطبق هذا الأمر، ما الذي استفدناه من العلم؟ إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. فإذا لم تستفد من علمك، العامي أفضل منك، الأمي أفضل منك، الذي لا يقرأ ولا يكتب أفضل منك، بل صار بعضهم وهو أمي وهو عامي وهو جاهل أفضل من طلاب العلم. الصلاة عنده لها توقير وتعظيم عجيب في قلبه، هذا يعد شرفا، هذه تعد منقبة عظيمة. مرة أتينا وبعض الإخوة إلى بعض المحلات هنا في حضرموت، وأذن المؤذن ونحن لازلنا نشتري من صاحب المحل، فمباشرة قال انتهى، حضر وقت الصلاة، ما بقي إلا أن نعطيه الفلوس، رفض. والله هذا صار له تعظيم في قلبي، هذا يفرحنا، هذا يفرحنا. لو أن عاميا حصل مثل هذا الموقف له لغضب وخاصم هذا صاحب المحل، لكن لا، نحن نفهم أن هذا من الدين، نشجع نعين عليه. فالخلاصة أننا بحاجة إلى أن نعظم قدر هذه الصلاة، إذا عظمت الفرائض ثق بإذن الله أنك ستؤدي النوافل، سيعينك الله على قيام الليل. أهل الغفلة عن تأدية الفرائض في أوقاتها والسباق لها وعندهم قصور وإهمال في الجوانب المذكورة، عندهم إهمال في قيام الليل، عندهم إهمال في بعض الأحيان صلاة الجماعة، عندهم إهمال في النوافل التي هي الضحى والوتر وما إلى ذلك، وعندهم إهمال ربما في قراءة القرآن وقراءة الأذكار، أذكار الصباح والمساء وكثرة الاستغفار، لا شك أن من كان هذا حاله يحرم الخير. لكن إن حافظ على هذه الفريضة وعظمها ووقرها في قلبه وفق لما عداها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. غدا بإذن الله نأخذ مسائل حديث أنس بن مالك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.